إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال حسن البنا قديما: لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه، أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع، وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. معلوم أنه عند معالجة انحراف، إذا وجدت مغالاة في المعالجة تولد بسبب ذلك انحراف آخر. فالمبالغة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فكيف إذا كانت معالجة الانحراف على غير هدى؟ دائما نكرر الأخطاء نفسها. نحن اليوم على مثل ما كنا عليه أو أسوأ مما كنا عليه في عام 81 من القرن الماضي. الأحوال هي الأحوال، والدماء المراقة على كثرة وكثافة هي الدماء، والاضطراب والبلبلة في صفوف العاملين إلى دين الله رب العالمين والداعين إليه هي. وكذلك ما يقع في المجتمع من اضطراب وبلبلة، حتى إن كثيرا من الناس من المساكين لا يستطيعون التفرقة بين الخطأ وحقيقة الدين، ففي غمرة حماستهم يحاربون الإسلام وهم يعتقدون أنهم يحاربون الانحراف عن الإسلام، وكل ذلك لم يؤثر نتيجة طيبة ولا ثمرة مرضية. فالأخطاء هي، والأحوال تكاد تكون متطابقة، ومع ذلك فالفائدة تكاد تكون معدومة، مع أنه كان ينبغي أن نتعلم من أخطائنا، حتى إذا ما أردنا أن نعالج الانحراف عالجنا الانحراف. من غير مبالغة في معالجة الانحراف، لأن المبالغة في معالجته تولد انحرافا آخر، الأخطاء لا أقول متكررة أو متشابهة، وإنما هي متطابقة. فلنحاول أن نؤدي بعض ما علينا بالبحث في جذور المسألة لكي نصل إلى حل للمعضلة. ومعلوم أن التشخيص هو أهم ما يكون في خطوات البحث عن العلاج وتحصيل الشفاء. وإذا ما أخطأ المعالج تشخيص المرض فإنه يسير على غير سبيل. فلنحاول جاهدين مخلصين بفضل رب العالمين أن نصل إلى أصل المشكلة ومكمن الداء. قد مر ذكر بعض مما ذكر محمد القائد في الرسالة الربانية، وهو يكتشف، لا أقول إنه كان أول من اكتشف، ولكن فيما كتب كان ذاكرا لذلك الداء، واضعا يده على أصل هذا المرض الذي أعيا الأطباء. ولكن تكلم قبله ممن أفاد منهم من تكلم في هذا التشخيص، وهو صحيح بلا خطأ، وهو حقيقة بلا زيف، وهو قائم بلا مرية. إن أخطر انحراف وقع في الفكر الإسلامي المعاصر هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتأويل رسالة القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام في ضوء هذا التفسير السياسي. الأمر الذي نجم عنه قيام حركات دينية سياسية متطرفة تعمل ضد الأنظمة السياسية القائمة إسلامية كانت أو غير إسلامية بدعوى إقامة الحكومة الإلهية. ووصل الأمر إلى خطورة قصوى، إذ إن الشباب المسلم في الوطن العربي أو خارجه بدأ يتأثر بهذه التفاسير السياسية المتطرفة، فيؤدي دور المواجهة السياسية ليتحطم على صخرتها بدون فائدة، متوهما أنه قد أدى دور الجهاد في سبيل الإسلام. هذه الظاهرة السائدة في كل مكان تقريبا تقدم أسوأ نتيجة للتفسير السياسي لرسالة القرآن. والحقيقة أنه لا مصداقية شرعية ولا عقلية لمثل هذه التفاسير، فهي قد نجمت عن تأويل خاطئ لرسالة القرآن وتطبيق غير سليم لها وسوء فهم للتاريخ الإنساني والإسلامي والانخداع بسراب الأماني. والسؤال الهام، كيف نشأ هذا التفسير السياسي الخاطئ لرسالة الإسلام؟ كيف دخل هذا الخطأ على مسيرة الداعين العاملين لدين رب العالمين؟ كيف انحرف الفكر الإسلامي المعاصر هكذا؟ لأن هذا إنما هو من الفكر ليس من العلم، فكيف دخل هذا على مسيرة الفكر الإسلامي المعاصر حتى صار كأنه من الحقائق الثابتة في دين الله التي لا تقبل المراجعة، ومن راجع فيها فإنه يكون كافرا؟ كيف وقع ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال هو البداية لتصحيح مسار الوعي والعمل برسالة القرآن. بداية ظهور التفسير السياسي كانت مع المودودي، عندما قدم تصورا في إحدى المحاضرات التي ألقاها في مدينة لاهور سنة 1939 حول نظرية الإسلام السياسية، فطبعت منها عشرات الآلاف من النسخ باللغة الأردية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وكثير من اللغات الهندية، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 1946 في لاهور، ومن هناك وزعت في البلاد العربية، وظهرت الطبعة الثانية لها في القاهرة سنة 1950. وفي هذه المحاضرة أشار المودودي إلى معالم النظرية السياسية في الإسلام كما فهمها، والتي ارتكزت على تفسيره لمعاني الإله والرب بالمعنى السياسي، وزعم أن مهمة الرسل الحقيقية هي دعوة الناس إلى النظام الإلهي، وهذا هو معنى التوحيد عند المودودي الذي وقف الرسل حياتهم عليه، وهو جوهر النزاع بين النمرود ونبي الله إبراهيم عليه السلام. ولقد أشار المودودي أن النمرود لم يكن منكرا لله أو لربوبيته، ولكن كان منكرا لتطبيق شريعته التي سوف تفرض عليه التنازل عن سلطانه الأرضي. فمن يرفض الحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله، فجعل أساس دعوة الرسل للتوحيد في هذه الدنيا أن يقيموا الدولة الإلهية، وهو الأمر الذي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. إن المودودية أخضع القرآن وتعاليم الرسول وسيرته صلى الله عليه وسلم لفكرة الحاكمية، لدرجة أنه قدم تفسيرا جديدا للإسلام أساسه الدعوة إلى الانقلاب السياسي، التي ادعى أنها مهمة الرسل. قال: لم يكن بينهم خلاف في وجود الله وفي أنه خلق الخلق وبيده ملكوت كل شيء، فمن الظاهر أن الرسل ما جاءوهم ليدعوهم إلى تلك العقيدة التي كانوا يعتقدونها ويعترفون بها. الرجل يخلط خلطا معيبا، لأنه كان جاهلا بحقيقة الأمر، يخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قرر القرآن أن المشركين لم يماروا ولم يخالفوا في أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يحيي ويميت. فلم ينازع المشركون في توحيد الربوبية، وإنما نازعوا في صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وهو توحيد الألوهية. فالرجل يخلط يقول إنهم لم ينازعوا في أن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ولكن نازعوا في الحاكمية، وهذا أمر معيب. وما كان لأحد من أهل اللسان العربي درس هذا الدين دراسة مستفيضة وأحاط بحقائق التوحيد أن يتابع المخطئ المودودي على خطئه الشنيع في أمر الحاكمية. ولكن عندما ترجمت أعمال المودودي إلى اللغة العربية، خصوصا نظرية الإسلام السياسية والجهاد في سبيل الله وكتابه المصطلحات الأربعة، وليعلم أنه عندما بدأ في مصر ما يعرف بالصحوة الإسلامية، وكان ذلك في منتصف السبعينيات في الجامعات المصرية، كانت كتب المودودية هذه توزع بلا مقابل على طلاب الجامعات المصرية. من كان وراء ذلك؟ نظرية الإسلام السياسي والمصطلحات الأربعة والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من رسائل المودودي باللغة العربية، كانت توزع بلا مقابل على قطاع كبير جدا من طلاب الجامعات المصرية عند بدء ما سمي بالصحوة الإسلامية. الآن يسأل المرء نفسه: من كان المسؤول عن هذا الأمر؟ من الذي فعل هذه الفعلة؟ وما كان يريد من ورائها؟ وهل كانت هذه المسألة في بدايتها قائمة على هذا الانحراف الذي أسسه وأصل له المودودي وتبعه فيه سيد قطب ومن لف لفه من الكاتبين بالعربية لأهل العربية من الشباب الذين غرر بهم وخدعوا فساروا في طريق الدماء وما يزالون يسيرون. قام سيد قطب بتبني هذا التفسير السياسي والدعوة إليه في تفسيره في ظلال القرآن في الطبعة الثانية منه، لما تحصل على ما كتب المودودي، وقد قدر ذلك بعض أولئك الصحافيين الذين يخبطون في كل واد وهم مغموزون في كثير من حقائق الدين ويعملون لمن لا يدري إلا الله تبارك وتعالى من يكونون. قال فهم هويذي: ونحن لا نكاد نعثر على إشارات لمعنى الحاكمية أو لفظها في الكتابات الإسلامية المبكرة لسيد قطب، وطبقا لما هو متاح من مصادر بين أيدينا، فإن أول ظهور لفكرة الحاكمية في كتبه كان تفسيره للقرآن المعروف بالظلال الذي صدر بعد محنة اعتقاله الأولى سنة 54. نظرية الإسلام السياسية ترجمت من الأردية إلى العربية سنة 59. قال: نجده يقول في تعقيبه على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله. وهذا كلام المودودي بنص، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. المودودي هو المؤسس لهذا التفسير في البداية، وسيد قطب قام بتبنيه ونشره خصوصا في تفسيره وكتابه معالم في الطريق الذي ذهب فيه مسافة أبعد في تنظيره لمسألة الحاكمية، حتى صارت هذه الفكرة تحتل الركن الرئيس في الكتاب. والحقيقة أنه ليس في منهج الرسل والأنبياء أن تكون السلطة السياسية هدفا مباشرا لدعوته، وليس من منهجهم السعي للإطاحة بالأنظمة السياسية القائمة بدعوى إقامة حاكمية الله، بل إن الله قد حدد غاية إرسال الأنبياء والرسل، وهي إقامة التوحيد الذي يعني الخضوع له وحده وإفراده بالألوهية أي بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونظرا لأن الله خلق الحياة الدنيا للاختبار، فهو قد أرسل الرسل ليقيموا الحجة على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا فقد جعل أساس الدعوة وقاعدتها الجوهرية الإنذار من اليوم الآخر، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، وينطبق الأمر على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن بعض المفكرين المسلمين زعموا أن الله أرسل الرسل لتقرير حاكمية الله القانونية، وهذا هو موطن النزاع الآن بين هذا الشباب المتحمس المدعي أنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ومن ينازعونه أنهم يقولون معتقدين إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وبالتالي فإن الله خلق الخلق من أجل تقرير حاكمية الله القانونية. وهذا الهدف هو جوهر النزاع الذي وقع بين رسله والفراعنة والنماردة أو أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، وأن الهدف هو رد هذه الحاكمية المغتصبة إلى الله رب العالمين. زعم هؤلاء المفكرون أن أصل الخلاف هو من يحكم، أي حكما سياسيا. زعم هؤلاء المفكرون أن أصل الخلاف بين المرسلين أقوام الذين أرسلوا إليهم هو من يحكم، أي حكما سياسيا. هذا الانحراف في تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا قد أدى إلى تفكير جماهير المسلمين وحكامهم، ولخطورة الحكم بالشرك أو الكفر على المسلمين حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ارتكاب هذه الخطيئة، لأن ارتكابها يؤدي إلى اقتراف جريمة قتل المسلمين، لأنه إن نازعه في أمر الحاكمين أو لم يبذل الجهد من أجل الوصول إلى الحاكمية القانونية على هذا الفكر المنحرف في تأويل الإسلام تأويلا سياسيا، إن لم يفعل ذلك كان كافرا. فإذا كفر من وجهة نظره أو في اعتقاده استباح دمه واستباح ماله واستباح عرضه وقتله بدم بارد، وهو ما يفسر لك ما يفعله أولئك الذين يقتلون العزل، مع أن الإسلام لا يقبل أبدا أن يقتل أعزل. ومعلوم أن الله رب العالمين لم يرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمثال هذه الخزايا، حاشا وكلا، بل إنه ثابت مأثور ألا تمثلوا ولو بالكلب العقور، ومع ذلك فإنه يمثل بالإنسان على هذا النحو البشع. لما؟ أمن أجل شهوة التمثيل بالجثث؟ أمن أجل شهوة إراقة الدماء وتقطيع الأعضاء؟ أم لماذا؟ إنهم إنما يفعلون ذلك على حسب معتقدهم نكاية في العدو، فهم إنما يفعلون ما يفعلون من تلك الأمور الوحشية والمجازر البشرية، يفعلون ذلك يقولون نكاية بالعدو من أجل أن يفت ذلك في عضده وأن يضعف ذلك من عزيمته، فهذا مقصود عندهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن هذه الأمور وحذر من ارتكابها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما داهم خالد رضي الله عنه بني جذيمة من غير أن يعلمهم الإعلام الشرعي لأنه يجب عليهم أن يدخلوا في دين الله أو أن يؤدوا الجزية إلى غير ذلك مما هو معلوم، لما لم يقع الإنذار فداهمهم وقعت فيهم مقتلة، ونمى الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر خالدا أن يخرج بالجيش خارج ديارهم، وأرسل إليهم من يدي قتلاهم أن يؤدي الدية عمن قتل منهم وأن يقوم بتعويضهم عما فقدوا وأتلف من أموالهم، حتى كان يدفع الدية لنيلغة الكلب، وهو الإناء الذي يلغ فيه الكلب، فكان إذا ما تلف إناء على هذا النحو أدي ثمنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من ذلك عرض عليهم الإسلام على الطريقة الشرعية، فهذا دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك فأفكار خاطئة مخطئة لا يفعلها أولئك وهم يعلمون خطأها، بل لا يفعلونها وهم يظنون خطأها ولكنهم يعتقدون صوابها. منهم من هو مغفل وما أكثره، ومنهم من هو أحمق جاهل لا يدري، ومنهم من هو مغرر به، ولذلك لا يحارب الفكر إلا بالفكر، ولا بد من عرض الأمر على حقيقته، ولا بد من بيان الحقيقة العلمية، ولا بد من المناظرة والمجادلة بالطريقة الشرعية، ولا بد من التحذير أيضا، فشق علاجي وآخر الطب الكي، وشق وقائي كما هو الحال في معالجة سائر الأمراض. شق علاجي لمن يؤس من معالجته، فهذا لا بد من اتخاذ الإجراءات الضرورية حياله، وشق وقائي لحماية من لم يتورط ولإعادة من غرر به حتى لا يتورط، ومن أجل إحقاق الحق وبيان الحقيقة. فإذا لم نسلك هذه الطريق فإننا نسير على غير سبيل، وستمر الأيام وتكر الأعوام، ونعود إلى المربع الذي بدأنا منه مرة أخرى، كما نحن الآن. نحن الآن واقفون في المربع ذاته الذي كنا فيه في سنة 81 من القرن الماضي. ما كان قبل ذلك أدى إلى ما وقع، ثم ما وقع بعد ذلك كان معالجة فيها كثير من التهور وقليل من الحلم وانعدام من العلم. فتربت أجيال، خنست فتربت في الكهوف والغيران، ثم خرجت بتلك العقائد المغلوطة تقاتل دونها وتبذل في سبيلها نفوسها، وهي تحسب أنها تحسن صنعا وخطأها بين لا صواب فيه. فلننظر في أصل المسألة، من أين دخل عليهم الانحراف؟ إنما دخل الانحراف على أولئك، بل وعلى مجموع شباب الأمة، من انحراف المودودي في التفسير السياسي للإسلام، وتبعه على هذا الانحراف ومد الخط على استقامته فأوغل في انحرافه سيد خضر ومن لف لفه ممن يفسرون الإسلام تفسيرا سياسيا ويقولون بنظرية الحاكمية. فإذا لم يبين ذلك للناس فلا تطمع في إعادة الأمر إلى نصابه الأول، ولا ترجو الخير إلا من الله، والله المستعان. روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدكما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الحديث في الصحيحين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يحذر من استباحة دماء المسلمين من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنه ولا يفي بعهد ذي عهدها، فليس مني ولست منه. من أهم خصائص دين الإسلام العظيم اليسر ورفع الحرج والمشقة، تلك سمة الإسلام. وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة ومنه ما يكون برد المظالم. وقد بين الله تعالى أن من حكمة إرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. وقال تعالى في معرض الامتنان على هذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى في سياق بيان فريضة الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في سياق فريضة الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع والتشدد في الدين، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري في صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أي ذو يسر، ولن يشاد الدين أحد، أي لن يكلف أحد نفسه من العبادة فوق طاقته، والمشادة المغالبة، إلا غلبه، أي إلا رده الدين إلى اليسر والاعتدال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. والحنيفية السمحة الأعمال المائلة عن الباطل والتي لا حرج فيها ولا ضيق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه. والمتنطعون المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. في الحديث دليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك، لأن الذي لا يكون متوسطا في أمره معتدلا قاصدا إلى رشده فإنه على سبيل هلاك، هلك المتنطعون. فالتوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. بشروا من البشارة وهي الإخبار بالخير، لا تنفروا بذكر التخويف وأنواع الوعيد. وأدى الغلو بمن كان قبلنا من أهل الكتاب أن دعوا لله تعالى الولد، وقد نهاهم الله تعالى عن الغلو في الدين فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تشددوا في دينكم فتفتروا عن العبادة، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن له شريكا وولدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو فيه هو صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو في ذمه على ما يستحق إلى غير ذلك من تلك الأمور. وقال الحافظ: الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. ضابط الغلو كما قال شيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، فنهاهم عن الغلو في الدين. ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قد حرم الله تبارك وتعالى أذية المسلم فضلا عن سفك دمه وإزهاق روحه،

فيقع في حفرة من النار. والحديث في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أي بسلاح، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه مسلم في صحيح. وهذا ليس بقصد القتل، وإنما هو بقصد المداعبة، بقصد العبث، بقصد الإخافة. فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث في الصحيحين. وعند البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. والورطات جمع ورطة، وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أخرجه النسائي والترمذي موقوفا ومرفوعا، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. الأحاديث في هذا كثيرة، بل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ترويع المسلم، أي عن إخافته وتفزيعه، فهذا منهي أشد النهي عنه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، أي مع النائم، فأخذه ففزع، أي فزع النائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يفزع مسلما، لا يحل لمسلم أن يخوف مسلما، فكيف بالاعتداء عليه بسفك دمه وإزهاق روحه وسلب ماله وتدمير حياته؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كيف بتكفيره بلا موجب؟ وتكفيره أعظم آثارا من قتله. وليعلم أن المذموم هو التسرع في التكفير، التكفير بلا موجب هو المذموم. وأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، فإنه يدل على أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه. وقد كفر الله المستهزئين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا شأن تكفير المسلمين. هل أولئك الذين يقومون بالاعتداء على الأرواح ويقتلون الأبرياء ولو كانوا عزلا غير مقاتلين فيستأسرونهم ثم يقومون بقتلهم بدم بارد بطريقة وحشية يدعون؟ أستغفر الله، لو قلنا بطريقة وحشية لأسأنا إلى الوحوش. الوحوش لا تفعل هذا، الوحوش إنما تقتل لتأكل.

وما يتعلق بالحكام في إقامة الحدود وإنفاذ الشريعة بما أنزل الله رب العالمين من الأحكام، فيقال لهم هذا جزء من كل، والحكم بما أنزل الله رب العالمين يشمل كل مسلم من حاكم ومحكوم، من رجل وامرأة، من صغير مكلف وكبير، فالحكم بما أنزل الله فرض واجب على كل مسلم بحسبه وعلى قدر استطاعته، ولا يتوقف ذلك عند ما يتعلق بالأحكام والحدود، وإنما هو أشمل من ذلك وأعم. الحكم بما أنزل الله في العقيدة ألا يعبد إلا الله، والحكم بما أنزل الله في العبادة ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع، والحكم بما أنزل الله رب العالمين في المعاملات، والحكم بما أنزل الله رب العالمين في الأخلاق والسلوك. سيء الخلق حاكم بغير ما أنزل الله، لأن الله أمر بمحاسن الأخلاق، فسيء الأخلاق حاكم في نفسه بغير ما أنزل الله. الذي يتعامل بالجهامة والفظاظة والغلظة إلى غير ذلك من ألوان التعامل الجاف القاسي، هذا حاكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله يشمل الدين كله عقيدة وشريعة، ومعلوم بل إن من قال ذلك هو من لا يقبلون مراجعة لأقوال. وسيد خطب نفسه قال في كتاب الله اسمه نحو مجتمع إسلام، قال إن الذين يريدون أن يطبقوا أحكام الشريعة كهؤلاء في مجتمع لا يدين لله بالدينونة الكاملة، ومعنى كلامه هو لا يأخذ بالعقيدة أخذا كاملا، بمعنى أنه تؤسس شريعته على عقيدته. قال إن الذين يريدون أن يطبقوا الأحكام الشرعية وأحكام الفقه الإسلامي في مجتمع لا يدين لله بالدينونة الكاملة يريدون استنباط البذور في الهواء. هذا كلامه، فلماذا لا ينظرون فيه متأملين؟ بل هذا أمر بدهي منطقي، بل إنه منهج الأنبياء والمرسلين، فجميعهم إنما أسس الأحكام على العقيدة، يدعو الناس إلى أنه لا إله إلا الله ثم يدعوهم إلى طاعته لأنه مبلغ عن الله رب العالمين وهو رسوله. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحكم بما أنزل الله ينبغي أن يفهم على وجه صحيح لا أن يجتزأ، لأني أقول له إن اجتزاء الحكم بما أنزل الله وإن خسر الحكم بما أنزل الله على ما يتعلق بالأحكام والحدود هو حكم بغير ما أنزل الله. ولو أني سرت على منهاجهم لحكمت عليهم بما يحكمون به على المسلمين، لأنهم يقولون من لم يأخذ بالحكم بما أنزل الله، من لم يقل بالحاكمية فإنه كافر مرتد. فيقال لهم الحكم بما أنزل الله الذي تدعون إليه إنما هو جزء من الحكم بما أنزل الله، وعليه فقد اجتزأتم الحكم بما أنزل الله، وهذا ليس من الحكم بما أنزل الله، فأنتم إذن آخذون بالحكم بغير ما أنزل الله. وحكمه عندكم أن من أخذ به فهو كافر، ولكن لأنهم جهال فنحن لا نكفرهم، هم يكفروننا، وأما نحن فلا نكفرهم لأننا إن كفرناهم كفرنا، هم يكفروننا لأنهم جهال، وأما نحن فنعلم خبيئة الأمر، لذلك فإنهم وإن كفرونا فإنا لا نكفرهم. ولكن نقول لهم ينبغي عليكم أن تعيدوا النظر في مواقفكم، دعوكم من هذه العصبية الحمقاء والحماسة الجوفاء، فإنكم تضرون دينكم أعظم مما يضر دينكم اليهود والنصارى. فاتقوا الله رب العالمين في الإسلام، واتقوا الله في بلاد المسلمين، واتقوا الله رب العالمين في مستقبل الأجيال المقبلة. لأنكم تحرفونهم عن الهدى وعن الصراط المستقيم. مع أهمية ووجوب العمل بالحكم بما أنزل الله، فإنه ينبغي ملاحظة الفرق بين الدين الأصيل وهو التوحيد، وهو دين المتفق عليه بين الرسل والأنبياء كافة، وهو الذي أمر الله بإقامته وعدم التفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ينبغي أن نفرق بين هذا الدين الأصيل وبين الأمور الفرعية للدين كالرسالة السياسية، وهي التي اصطلح عليها العلماء بأنها الإمامة، هذه الحاكمية، وهذا التفسير السياسي وما سماه علماؤنا المتقدمون بالإمامة. إجماع الأمة على أن نظرية الإمامة ليست من أصول الدين بل من الأمور الاجتهادية، وهي ليست من العقائد بل من الفروع. ولقد رد شيخ الإسلام على من زعم أن قضية الإمامة أهم المطالب في الدين وأحكم المسائل فيه، فقال رحمه الله: هذا كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. تأمل في كلامه وفي رده على من قال إن قضية الإمامة أهم المطالب في الدين وأحكم المسائل فيه، قال: هذا كذب بإجماع المسلمين بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. وقال أيضا: إنها ليست من أركان الإسلام الخمسة، ولا من أركان الإيمان الست، ولا هي من أركان الإحسان، ولهذا السبب فإن الخلاف في الإمامة لا يقتضي الكفر. واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير، هذا كله في فيصل التفرقة. وفيه أيضا إن نظرية الإمامة ليست من المهمات، يعني من الأصول، وليست من فن المعقولات بل من الفقهيات، أي من الأمور الاجتهادية. ويقول الجويني إمام الحرمين: إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، الكلام في الإمامة وهو ما يصطلح عليه في هذا العصر بالتفسير السياسي بالحاكمي، إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد. لقد بدأت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وقامت أساسا على التوحيد، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طرح قضية السياسة على قريش أو على من أسلم معه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقله عنه أحد من أهل العلم لا نقلا خاصا ولا عام، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه لم يذكر لهم الإمامة لا مطلقا ولا معينة، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ الحقيقة أن خصومة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لقريش لم تكن حول من يحكم، لم تكن سياسية، بل هي واضحة كما أعلنها القرآن: الإنذار من اليوم الآخر والدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان برسالته وإلى مساعدته لتبليغها للناس كافة. وحين عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف عن الدعوة للتوحيد مقابل الموافقة على أي مطلب آخر يريده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئتكم بما جئتكم به، أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة رب ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية السلطة السياسية أنها في يد الله، يؤتيها من يشاء، وذلك هو رده على قبيلة كندة عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملك لله يجعله حيث يشاء. فلم يستغل هذا العرض حتى بدعوى إمكانية نشر الدين أو تطبيق الشريعة، بل مضى على منهجه الكريم في تبليغ الرسالة كما أمره ربه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فينبغي علينا أن نفهم هذا فهما صحيحا. الخطأ الذي وقع والانحراف الذي أصاب المسيرة الإسلامية في تاريخ الإسلام المعاصر هو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وهو ما تمخض عن نظرية الحاكمية. بدأ ذلك أبو الأعلى المودودي في محاضرته نظرية الإسلام السياسية، وأصل ذلك في المصطلحات الأربعة وفي كتابه الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من كتبه ورسائله. وهذا الخطأ العظيم نازعه فيه من نازعه ممن كان معه في الجماعة الإسلامية وكان تحت إمرته، فإن وحيد الدين خان اعترض على هذا التفسير، بل كتب في ذلك معترضا جملة من الرسائل والكتب. فمنها خطأ في التفسير، ومنها تفسير الإسلام السياسي، واعترض على المودودي وتتبعه، فقامت الجماعة الإسلامية بفصله ولم تقبل مراجعة للمودودي في خطأه. ولم يتوقف هذا الخطأ الفاحش عند حدود الجماعة الإسلامية التي أسسها المودودي وانحرف بها عن سبيل الله وصراطه المستقيم، وإنما انسرح ذلك حتى بلغ مصر كنانة الله في أرضه، فتولى كبر الدعوة إلى ذلك سيد قطب. لم يكن للحاكمية ذكر في الطبعة الأولى من ظلال القرآن، ولكن وجد ذلك بعد أن نعق به المودودي فتلقفه منه سيد قطب، ثم بسطه وأذاعه ودندن حوله حتى انتشر في الآفاق، واعتنقه جيل من بعد جيل حتى كان هذا الحصاد المر في هذا العصر، وهو ما نشاهده من تلك الدماء التي تراق ومن تلك المظاهرات التي تنعق ها هنا وهنالك، والاعتصامات التي تؤدي إلى كثير من الخراب والدمار، ويؤتى فيها من التهريج الديني السياسي ما لا يقبله عاقل بحال، كأن يقول قائل مثلا إنه قد تحصل على تأشيرة العمرة لذلك العام في رمضان الماضي، فيقول: ولكني عزفت عن ذلك من أجل أن أبقى معكم في إشارة رابعة، فهذا خير من العمرة إلى بيت الله الحرام. يقول رسول الله: عمرة في رمضان كحجة معي. فهذا يقول: الاعتصام في إشارة رابعة خير من عمرة في رمضان، أي خير من حجة مع رسول الله. نقول لمن يحكم بما أنزل الله: ما حكم من قال ذلك في دين الله؟ وآخر يقول إنه رأى في منامه أو رأت امرأة فأخبرت، لا أذكر الآن على وجه التحقيق، ولا بأس، فنحن في الصيف وما أكثر ما تنحسر الأغطية عن الناس فيه. فرأى أو حكي له ممن رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في مجموع فيه المخلوع وهو الرئيس السابق، لأن الذي قبله متنحي وأما هو فمخلوع. فيقول إنه رأى الرسول وآن أوان الصلاة، فقدم رسول الله المخلوع ليصلي بالناس. كذلك الذي رأى قديم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء، فأخذ يمسح الغبار عن قبة مجلس الشعب. يا رجل أحكم الغطاء. هذا التهريج الديني السياسي إلى أي مدى؟ وما الذي دعا إليه؟ كما قلت لك، عقدة المسألة في تفسير الدين، في تفسير القرآن الكريم، تفسير سياسي. عقدة المسألة في عدم فهم حقيقة الحكم بما أنزل الله. أليس من الحكم بما أنزل الله ألا يطاف إلا ببيت الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر أحد إلا لله؟ أليس من الحكم بما أنزل الله أن تصرف العبادة كلها لله؟ هذه حقيقة الحكم بما أنزل الله. فيتعامى عنها القول ويقولون حاكمية الله القانونية. وأعود إلى ما بدأت به وهو قول البنا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أقحمت الجماعة في السياسة ولقصرتها على المأثورات. وهو كتيب له فيه بعض الأذكار وفيه كثير من الأحاديث التي لم تفهم، ولكن هذا شأنهم. يقول: ولوقفتهم على المأثورات وعلى التربية والتعليم، إلى آخر ما مر ذكر. فعود على بدء، سنظل هكذا نراوح مكاننا. وتراوح مكانك أي أن تكون محلك سر. فنظل هكذا نراوح مكاننا إلى متى؟ إلى متى نراوح مكاننا؟ ينبغي علينا أن نستشرف آفاق العمل إلى دعوة الإسلام العظيم على النهج القويم الذي جاء به محمد الكريم صلى الله عليه وسلم، لبيان حقيقة الدين ودعوة الناس إلى توحيد رب العالمين. والأمر قريب، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.